الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. والأنفة من غير كبرياء. الأنفة واتا خوب درقرتين لهرشتيك كبيتا هوي بيريزي لاي خلق قدر لاي خلق نمينيت ريز لاي خلق نمينيت واتا سربرزي خود رابقريت كساياتي خودو باريزيت من غير كبريائين بلام كبري لقلانا بيت والعزة في غير جبروت واتا عزتي نفس ببي عزتي نفس اويا كخوت ذليل نكيت خوت سوكو رسوا نكيت لبردمي وكساني كوانا حاستن بتايبت تكاتي مناقشة كدنا لا لغير مناقشة كدن بريكتو شار زايد هبو بشار إخوة بوقي قرآن والسنة أو بيقومانتو لسر حقي بلام في غير جبروتي استميت يا نبي سمكنيت يا نبيت لبرامبر اقراتو بو بستم كردن خوز الزانين هو صفتك خراب وتتواضعها بابو حق او شي كوا حقا ونيك اتواني روني بكروا خوت ذليل مكة بو برامبر وري قلت باش وري شينا قلت تو عزتي نفسي خوات ببي نفسي خود بارزة سربرزي خود بارزة كأزانيت ساكدن لقالي أنا سودينية خوان أزان بلام عينادية كان بيان عيبة بقرين أبو حق أو كاتا خود بارزة لقلها دائما نشا مناقشة لقلها مكا بو اوي تويش سوك نبيت وكو اوان كواتا كازانيت قصا كدن لقلها سودي نيا او كاتا خود باريس يعني اگه توانات نیه توانات نیه مناقشه بکنی میک وی که وقت یک نشکید و که تا عزتی نفس نامینید خود ذلیل اکی و هر وها ابتا هوی اوی که دین اکیش و منهج اکیش لبرچاوی خلق سوق بید خود دوانه پارس والشهامة في غير عصبية شهامة منا بياواتية يعني كسايتي خوت بدبي بلام في غير عصبية نقدر ماليتي شانازيب كابا هوزيوا شانازی بکە بە بنەماڵەکەیەوە ئەوە نەکات. شەهامەت یانی پیاوەتیتی خۆی، کەسایەتی خۆی، ڕێزی خۆی بپارێزێت بەبێ دەمارگیرێتی. واتەوەیکەوە بەڵگەی شەرعیە هەڵ بدەین فێر بین قورئان و سەحیحی سونەتی پیاغەمەر صلی الله عليه وعلى آله وسلم بو عزتي نفز باريزيت سربرزيت كبالغي شرعي تهبو و بجوري بالغي شرعي روشتي تو هسو كوتت كد جيان اللي بجوري بالغي شرعي بو تو كسيكي سربرزيت. والحمية في غير جاهلية حمية بمعنى غيرته لان في غير جاهليتي متى حماستي قرمو قربت بو تقيشتن لإسلام بو كردو بيا كردن لان عواز بو كردني بلان في غير جاهليتي واتا صفتي جاهلیت لە خۆیە نەهێڵێت. بەڵگەی شەرعی پێیە ئەوە نەی کە بتوانێت ئێڵێت دوایی دەسەکا بەچی دەسەکا بەجنێودان ئەو جاهلیت هەگەڕێتەوە بۆ پێش ئەوەی کە فێری عیلمە شەرعیەکە بووبێ. چۆن پێشتر جنێوی داوە یان پێشتر هەمووکەڵە هەڕەشەی کردووە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی پێشوە ئەوە سیفەتێکی خراپ. خیرەتی ببێت گەرم و گوڕ بێت بەڵام بە حەق نەک بە جاهیلەت و بەتاڵ. و عەلەیه کەواتە نیواجبە لەسەری ئەو سیفەتە باشانەی تیابێت و خۆشی بپارێزێت لە سیفەتی خراپ فەتەنە کەب خوارم المروءتي فتنكب يعني ابتعد خود بدور بقرا لو قصانا او كردارانا او صفتانا كابيته هوي ناشرين كدنت فانا ويكوا مرؤته او هيك قصد باش بيه كردار دباش بيه جرالي شرعي خوابيت خوت ببارزة لهر قصيك لهر كردارك لهر خور روشتك كبه چواني اوب با طبعت واتا خور روشتت خور روشتك شرعي بي نا خور روشتك ناشرعي. الإنسان هو البداخ والروشي كبرتيلة طبيعتي موافق شرعي خوابي كموافق شرعي خوابو هو كاتا أتواني بجيت خو بارا سند لقصو كرداري خراب خو رازانوت بقصو كرداري باش بصفتي باش أوت يا هابو خلق ليز اللي يجري أقل بيت شوانا بيه خەڵکی خراپ پێشدا ئەوانە خراپە بیت ڕێزیشی نابێنە لای خەڵکە باشەکە کەواتە خۆی لەوانە بپارێز. و عەلەی فەتەنەکە خەواری مەلمور ئەدی فی طەبعین ئەو قەولین ئەو عەمەلی هیچ بەوە ئەبێت کە ئەوەیە سیفەتە باشەکان هەیە خواه گروه مهربان بخشیویتی به انسانکه حتی که دروسی کردوه او صفتشی تیابوه صفتی باش او خلقیه جوری که تربوه عبید خور روشتی باش که خو من حول بدین کسب من بریتی بلا خور رازانه و بخور روشی جوان تا کسی رازگو فی رازگو بی لكسي بعشة وفيدي بعشة ببيت أو با أو ذاك إنسان خوي رابين هو بدأ بردوام راس قوبيت هو بدأ بردوام وعدك دي وعدك بدي تسر وكاتك أمانتك تبي أدريت أمانتك ببار يزيد أو أنا بكسب بيت يعني هو بدي أو صفتي تيابي خود بو صفت أنا براز يعني تو شو أنا هموي مدحة أو بوقي قرآن وسنة إلى سارة بيت شو أنا كي أبيت صفتي نفاق بنا بخو تعالى همو كزياتر كابيو صفت باشاني تيابيت وخوش إلى صفتي خراب بارزي بريتي لطالب علم أو كطلب علم شرعيك أو علم شرعي أبي وايلي بكا أقل بيش أو إيكا هولي داوة خوي شعر زابكا للشرع صفتي خرابي تيابيت أبي الدواء أو إيكا شعر زابو أو صفة خراب أنا لأخويا نهيبت تنان أقل تاواني جبي بيش شلتا وبيلي بكا بيش أو تاواني أنجام داوة إنسان معصوم نية تاوانكات دوای تو بک خوی باش کت صفتی باشی تیابو نیتی با خوابو ابته های سرنوی صفت خراب کن ابته های سرنوی گناه کانی پیشو تا خوشی چاک تو بیکر باش بو و کات شرعان درست نیت تو بیدی تو لروی و تانی لی بدی ولی پیش تو آبی و پیش روشت زمانی که باستی فت خرابی تیابو دوای توبه ایلیه کردوه با نیت پاکی خوی خواه گرو مهربان منتی کردو بسریا شارزایی کردوه هدایتی داوه و خویشی هولی داوه خوی برازی نتو با صفتی جوان و با اکاری جوان او گاتا خو روشتی که پاکو باشی ابه لبر اوی خوی راهی ناوه لسر خو رازانوی با صفتی جوان او كاتبو بطبيعتي وكوكا شن خواه دروسي كري او صفتي تيابي بهولداني خوي خوي اوالي كردو بالي وعليه فتنكب انت طالب العلم خوارم المروءة في طبع او قول او عمل من حرفة مهينة يعني خود باريزا لا بيشيك لا إيشيك لا كاريك كتشي به كبتا هوي سوكايتيت مهين به أو خلة رديئة خلة يعني خصلة يعني صفات جالو صفتا خرابانا لو خور روش خرابانا كا خماي لباريزين كالعجبي فنموكو عجب بعد انسان معجب نبي بخوي خوي بلاو عجائب نبي بوي كوا استفاده بكا دعائي بكبتا بيا هالداني خوي مدحي خوي بكا خوي بانغواز بكا بوي كوا خلقي مدحي بكات لخوي باي ببيت تاوي لي بكا استفاده يكي كرد بيت ادعايا وبكا يتر خوي بعالم زاني يابلا من قورتين عالم هو عجبة الشويكا خوي لي باي ببيت هو كاريكي خرابة والرياء واروان حرفيك كإنسان بيسو كبه بريتيا لا ريا ها بيشي او نبي صفتي ريا كنيتيا نبيت قصة كردني واروا كرداري كاتيك نشاطي هيا كاتيك قرمو قرى كخلقي بيبيني هما اگر خلقي نيبينيت اويتيا نبيت وخراب لو أنا ابن عثيمين فلمن رحمة إخوة لبي بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم فيقال هذا عالم ترباري المكان ببرشاوي خوكوا باسي بكات نيتي أوابي كخلكي بيبينيت يا خلكي بزانيت بتاو ما شاء الله شو عالمي كي قوري وخوش زاني كوانية بلام أو مدحي بي خوشة وخراب أو خراب والبطري الكبر بطر الحق يا الردان ويحق تلكاتي مناقشة كدنا كاتك بلغي الشرعي في أدريت ورينا قري ردي أكاتوا بو دمار قري بو الرأي خوي بيو هلا سر وشوني خوي بردوان به يعني دمار قريتي بو شوني زانايك هل بدا أقريت عناديه كا بردوان به لكاتك أزاني أو بوشونا كي أو زاناها يتي هر زاناها يقبت في تشواني دليل شرعي أو هر عندنا ديك عبر دوامة بلا سالي يا أبو مذهب إلا مذهب كان حقك الرد كاتوا وبتشاوي السوق سيري برامرك يكت الكبر بطر الحق يعني الرد الحق وغمط الناس مشاوي السوكيش سيرك دني خالك والخيلاء الخيلاء نتيجة العجب كعجب هبو توشي لخوباي بونبت يعني يظهر نفسه مظهر العالم الواسع العلم واخوي نشان دا كزانايا كزانياريكي زوريه ومن ذلك أن للعلماء في بلد ما زي خاص في اللباس فالموكو أوا لا شارك دا لا هرولاتك دا كزانا كان وكعالم ببوشاكي كي تايبتيها به فيأتي هذا الإنسان البادئ بالعلم أمريكا تعددسي كدوبة علم شرعي فيلبس لباس كبار العلماء فشككي أوان لبركات ليظن الظان أنه من كبار العلماء هذا من الخيلاء أقل لا فمن لولاتك أقل زانا كانيان بوشاكي تايبتيان هبو يعني جيال خلقي ده هر ولاتك أبي أي تاس سرتاتي تسي قروا بخيندن يعني ما يجي بينا شوبي هفته يجي بينا شوبي بس على يكجبي هر سرتاتي هكو أوان جبيه لبركة عمامي قسبي أكاد السري يا تربوشي أكاد السري سوركة يا هريكي لوانا يعني غطريك أويت التواخوي نشانة دا شيء أجبو بعال فنابخ كفنو في بلد ما لهر ولاتك كزانا كان بوشاكي تايبتي أنا أبو أما أقر بوشاكي تايبتي وقو خلقوا أبو وكاتوا أنا استوديو جنابين أو أيبت خوي لخلقي جيا كاتوا بتشي ببوشاك نكبة خروشي جوان أصلا هيك إنسان بخروشي جوان خوي لخلقي دور خاتوا كخلقي خروشي خراب بو أم خروشي خوي شاكا أو جيا كرنا واجبة هو يباش لخراب جابته واحتقار الآخرين هل كبرا كوية واتا بيرز كدن مقابل بيرز بكا مقابل سوق بكا أولا كبرا وي الكبر بطر الحق وغمط الناس يا غمال إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بيناس كبري كدو ردانا وي حق وهروها وغمط الناس يعني احتقاره أنا بشتكي حقير بشتكي سوق بشتكي بيرس عوات ما شيء خلقه بخلق شيء تعمل جيلي بقرا هو كارك خراب وغشياني مواطن الرياب وهروها خوشي بپارزيت نشتا او شوينا نوكا جيغي قمانا شوينكا جيغي قمان بيت او نشتا او شوينا كشوينكا شوينكي خراب بيت خلقي بزانكا لو شوينا دا خرابان جامدري يعني خلقك اتشابو شوينكا خلقي خراب بي تيكالبون والروشن بو اوه بو شوينانه كا جيغي قمان لاي خلق ابي قتابي علم خلو بارزت و همو مسلمانه كيش اوه كا طلب علمك هتا امره طالب علم قيمة محمد فالمر رحمة خاله بي من المحبرة الى المقبرة لو كاتيك بردوام انوسيت بحبر بمركبك الى سر كاغزتا او كاتيك اشتنا او قبر انت امرد هر طالب علم شكاتيك نيكا بمن بيسين بينية تيسي بيتي حتى اوشيك ايزانيت اكا مراجعينك انا بير مانشت كاتو كاتو قو نزانك اللي ديتو بابي زاني بلان بيسي با مراجع كرنا وهايا كواتا هر شوينيك مواطن جمع موطنة يعني هر شويني كا جيغي قمان بيت ابا انسان ابا نتشت او شوينانو خوي بدور بقري تيكال ما بيت لو شوينانا دا كشوينكا جيغي قمان اوا ما بس يبا تحلى بالمروءة ما بس بي اويح سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.